اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأحاول أن أقف معكم وقفات سريعة موجزة وأعطيكم نقاط حول ما يتعلق بعيسى عليه السلام. الأنبياء الذين يبعثهم الله تعالى يبعثهم كما تقدم معنا في درس من الدروس، يبعثهم من نسل إبراهيم، الذين جاءوا بعد إبراهيم يبعثهم الله تعالى من نسله. رزق الله تعالى إبراهيم ولدين، إسحاق وإسماعيل. إسحاق رزق بولد وهو يعقوب. يعقوب ما اسمه بالعبرانية؟ إسرائيل، يعني عبد الله، وكلمة إيل معناها الله، لذلك جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل، هذه معناها الله، عبد الله، خادم الله، محب الله إلى آخره. يعقوب عليه السلام تسلسل منه الأنبياء، يوسف، يوسف منه نبي إلى آخره، حتى وصلوا إلى عيسى عليه السلام. إسماعيل أولاده لم يكن منهم أنبياء، ولد له ولد لكن لم يكن نبياً، الولد الثاني ليس نبيا، واستمرت الولادة والتناسل من إسماعيل حتى وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وصار عليه الصلاة والسلام هو النبي. لذلك كذبت به بنو إسرائيل وقالوا يعني نحن كنا ننتظر أن يبعث نبي، ثم لما بعث النبي صار من هؤلاء، صار من العرب، يعني من نسل إسماعيل، لا نقبله ولا نؤمن به، مع أن الأنبياء الذين جاءوا موسى وعيسى قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل فهو موجود إلى وقتنا هذا، وسأقرأ عليكم بعض النصوص من ذلك. وأما التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم في التوراة فهو موجود أيضا، لذلك في حديث صفية بنت حيي بن أخطب لما قالت لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة خرج عمي أبو ياسر وأبي ونظر إليه ثم رجع، تقول فسمعت أبي يقول لعمي أبي ياسر أهو هو؟ قال نعم. قال تعرفه وتثبته؟ قال نعم، يعني تنطبق عليه الصفات التي نعرفها؟ قال نعم. قال فما عندك له؟ قال عداوته ما بقيت. فالمقصود أنهم يعرفون أن في التوراة صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون أنه هو النبي، كما قال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عيسى عليه السلام كما ذكرت هو آخر نبي. لماذا بعث الله تعالى عيسى من غير أب؟ لماذا خلق الله تعالى عيسى من غير أب؟ أنواع خلق الله تعالى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. إما أن يخلق الله تعالى من غير ذكر ولا أنثى كما خلق من آدم، وإما أن يخلق من ذكر دون أنثى كما خلق حواء، وإما أن يخلق من أنثى دون ذكر كما خلق عيسى عليه السلام، وإما أن يخلق من ذكر وأنثى مثل بقية البشر، بقية الناس. فقد يقول قائل يا أخي طيب لو أن الله تعالى خلق عيسى كما خلق بقية الناس لما قالت اليهود إنه ابن الله؟ فنقول لا، غير صحيح، ليس هذا السبب وحده، السبب الضلال. هؤلاء لما قالت النصارى إنه ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله وهو له أب وأم أيضا، لكن لماذا قالوا عزير ابن الله؟ لأنه كان يتعبد في المحراب ويأتيه الرزق من الله تعالى يرزقه، فقالوا لا يطعم الولد إلا أبوه، إذن أبوك الله، إذن أنت ابن الله، وكفروا بالله بذلك، كما نص الله عز وجل في كتابه وقالت اليهود عزير ابن الله. ونحن لا نتحكم في الله، نقول يا ربي لو أنك لم تفعل لما وقع. الله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى بما يفعل ويخلق، لكن من الحكمة التي نتوقعها بعقولنا القاصرة، نتوقع أن الله جل وعلا جعل عيسى يولد بمثل هذه الصورة لأجل أن يبين قدرته سبحانه وتعالى على جميع أنواع الخلق، أنه يقدر جل جلاله أن يخلق بدون أنثى ولا ذكر، يخلق من ذكر، يخلق من أنثى، يخلق من أنثى وذكر، يوجد كيف يشاء سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولد عيسى عليه السلام. مريم كانت امرأة صالحة، أمها لما حملت بها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كانوا هم من طاعتهم لله كانوا إذا ولدوا أولادا يجعلونهم خدما للمعبد، للمعبد. فلما حملت امرأة عمران أم مريم، لما حملت بمريم ما تدري هو ولد ولا أنثى، لكن قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة خالصا فتقبل مني. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، كانت متوقع أنه ذكر يكون أكثر خدمة وأقوى. قال والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أنا نذرت وانتهيت خلاص، مريم أنثى ولا جئت بذكر، خلاص هذا للمعبد للمعبد. قال الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا هو زوج خالتها، هو زوج خالتها. وكفلها زكريا كلما دخل عليه، بدأت الكرامات لمريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالوا فكان زكريا يرى عندها فاكهة الصيف في الشتاء ويرى عندها فاكهة الشتاء في الصيف، فلما رأى أن الشيء يأتي على غير العادة، لما رأى ذلك قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، أنا صح عمري 100 سنة وزوجتي عمرها 90 سنة وعاقر، لكن أنا رأيت آية من آيات الله أمامي، أن الله تعالى يخلق فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يا ربي ما دام هذا الخرق للعادة موجود اخرق العادة لي أيضا معجزة وارزقني بذرية، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فسبحان من استغنى عن الصاحبة والأولاد جل جلاله وأحوج عباده وشوقهم إلى ذلك، إلى الصاحبة والولد. مريم لبثت تتعبد، وكان الذي يتعبد يعني لم تجري العادة أن يعني إذا كانت امرأة أن تختلط بالرجال وأن يكون لها ذهاب ومجيء ونحو ذلك، إنما هي تتعبد في المحراب، كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا. خرجت مريم في حاجة في خارج المعبد، فلما خرجت في هذه الحاجة أرسل الله تعالى إليها جبريل فتمثل لها بشرا سويا. أول ما رأته هي خالية عن الرجال قالت إني أعوذ بالرحمن منك، أعوذ بالله منك، إن كنت تقيا، يعني إن كانك تخاف من الله فاقبل استعاذتي بالله منك واذهب. ليس معنى ذلك إن كنت تقيا أعوذ بالله منك وإن كنت لست تقيا أقبل إلي، لا، معناه إن كنت تقيا فإني قد استعذت بالله منك وما في قلبك من التقوى سيمنعك من أن تصيبني بشيء وسيجعلك تخاف من الله وتذهب، هذا معناه. مثل ما تقول لإنسان مثلا اطلع إن كانك تخاف الله، ليس معناه إن كنت ما تخاف الله ابقى، لا، أنت اطلع في الحالتين، لكنك تذكره بالله لما تقول إن كنت تخاف الله. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إني رسول ربك، هي تعرف من ربها وتعبد الله في المحراب، لأهب لك غلاما زكية، هي الآن خائفة من الخلوة برجل فإذا به يعطيها خبر أشد من الخبر الأول، ليس فقط أنك خلوت برجل، لا، أنت ستحملين الآن ويأتيك أولاد. قالت أنى يكون لي غلام، كيف يأتيني أولاد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، أنا ما تزوجت، وأيضا لست امرأة بغي أرضى أن يقع علي أحد بالحرام، ولم أكن بغية. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. نفخ جبريل في جيب درعها، في جيب درعها، نفخ قيل في جيب درعها تحت رقبتها، وقيل في جيب درعها في كمها، المقصود أنه نفخ. الله جل وعلا قادر على أن يوجد الولد في مريم من غير نفخ، لكنه سبحانه وتعالى يختار الأسباب التي يشاؤها جل جلاله، يختار الأسباب التي يشاؤها. ولا يحق لنا نبدأ نتفلسف ونقترح: طيب ليش الله ما فعل؟ ما هو بشغلك ليش الله ما فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، يسبب الأسباب التي يريدها، يقدر المقادير التي يريدها. واعلم أنه جل جلاله ليس له في حكمته ولا في حكمه مماثل ولا مقارب جل جلاله. نفخ في جيب درعها فحملت، حملت حملا عاديا 9 أشهر، حملت حملا عاديا 9 أشهر، ثم أجاءها المخاض، جاءتها الولادة، جاءتها الولادة، فخرجت من معبدها، ذهبت إلى مكان بعيد، جاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لا يدل على أنها قالت هذا الكلام من شدة الألم الجسدي، لكنه من شدة الألم النفسي. لذلك هي قالت هذا الكلام قبل الولادة، لما بدأ المخاض وحست أنها ابتلت قالت: يا ليتني مت. الآن ماذا سيقول الناس من هذه، من هذا الولد الذي أجيء به؟ إيش الفضيحة اللي بتنزل على رأسي؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال الله: فناداها من تحتها، يعني من؟ عيسى. وفي قراءة شعبة: فناداها من تحتها، من للعاقل، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وانفجر نهر من تحتها يجري، وهزي إليك إيش؟ بغصن النخلة ولا بإيش؟ جذع. عجيب، امرأة والد الآن وعندها لا تزال ألام الولادة، وتقطع السر للولد وتربط السر وتلف الولد في خرقة ولادة، وتهز جذع نخلة، نخلة يعني أشد من أشد النباتات ثباتا في الأرض، لو اجتمع 5 أو 6 رجال يهزون نخلة بالقوة يا الله يستطيعون هزها، وامرأة بهذا الضعف وتهز نخلة. نعم، ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. كل شيء جعل الله تعالى، بس أنت اعملي شيء ويأتيك، لا لن نسقط هكذا، لازم أن تقدمي شيئا. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، جعلت تأكل من هالرطب وتشرب من الماء. يقول بعض المتكلمين في الإعجاز العلمي الباحثين في هالمسائل، يقولون إن مريم ولدت في الشام في فلسطين، وفلسطين لم تشتهر بالنخل، إنما اشتهرت بشجر الزيتون، ولم تذهب هي تحت شجرة زيتون، إنما ذهبت تحت نخلة، مع أن النخل غير مشتهر عندهم. فلماذا اختار الله تعالى لها نخلة؟ ولماذا أمرها أن تأكل رطب مباشرة وتشرب ماء؟ قالوا: لأن الرطب فيه أظن قالوا أول سكر الجلوكوز أو كذا، نوع من السكر، قالوا فإذا أكلته وشربت معه الماء أدى إلى تحلله السريع، ويساعد على انقباض عضلات الرحم حتى يتوقف النزيف ونحو ذلك. فجعلت تأكل، فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. السري ما هو؟ ما هو؟ النهر الصغير. تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا اطمئني. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن إيش؟ صوما، سكوت. والصوم هو الإمساك، كما قال الأول يمدح قومه في كثرة خيلهم، يقول: خيل صيام، وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجمة. قل عندنا خيل رابطينها ننتظر مغلقة أفواهها، وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تنتظر أيضا في الاصطبل تعلي كل جام، تنتظر متى تبدأ. فإني نذرت للرحمن صوما يعني سكوتا، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان، على طول الاتهام، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. قال الله فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ فأنطقه الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وسكت، سكت خلاص، هي ثلاث أربع كلمات قالها في مهده وسكت، لم يستمر يتحدث وهو عمره خمسة، عمره شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وهو سواليف وكلام، لا، هي ثلاث أو أربع كلمات قالها دفعا للتهمة عن أمه وسكت، يرضع وينمو كما ينمو بقية المولودين، يعني عادي، عاش حياتها عادي، لم يستمر يتكلم. استمر عيسى عليه السلام على هذا الحال حتى كبر، وبدأ الناس بدأ يدعو الناس إلى الله تعالى. كان في وقته الرومان يحكمون الشام، وكان اليهود لهم شيء من التمكن عند الرومان، مع أن أجداد أولئك اليهود الذين كان لهم تمكن كان قد قتلهم الرومان وصنعوا بهم الأعاجيب. فقال، بدأ عيسى عليه السلام يدعو إلى الله تعالى، وأنزل الله تعالى عليه الإنجيل الذي يسمونه الآن العهد الجديد، والعهد القديم هو التوراة. لذلك عيسى عليه السلام قال مصدقا لما بين يدي من التوراة. إذن التوراة والإنجيل، النصارى يؤمنون بكليهما ويسمون التوراة العهد القديم، والإنجيل يسمونه بالعهد الجديد. وبالمناسبة التلمود ليس كتابا منزلا من السماء، يعظمه اليهود الآن، والتلمود هو مجموعة حكم وتوجيهات تكلم بها رجال دين يهود في القديم، فكتبت وحفظت ثم عظمت وأصبح اسمها التلمود. وإلا في الكتاب المنزل هو التوراة ليس التلمود، التلمود مجموعة حكم وتوجيهات تكلم بها بشر من رجالهم، لكن العهد القديم والعهد الجديد هما التوراة، والجديد هو الإنجيل. استمر عيسى عليه السلام بعد ذلك لما كلف بالدعوة والنبوة ونحو ذلك، طبعا هو نبي منذ أن كان في مهده، وجعلني نبيا جعلني مباركا، لكن أنا أقصد بداية الدعوة والانطلاق في الدعوة. واستمر عليه الصلاة والسلام حتى أحاطت به اليهود وكذبه قومه، ولم يتبعه منهم إلا عدد قليل الذين هم الحواريون، قيل كان عددهم فقط 12 رجلا، وكان يذهب معهم ويجي ويحاول أن يزيد العدد، لكن قومه كانوا يكذبونه في كل موطن، حتى وقع ما وقع لعيسى عليه السلام من إحاطة اليهود به لما كلموا الرومان وأثاروهم عليه، وأقبل الرومان إلى عيسى عليه السلام لقتله، فكان في بيت هو والإثنى عشر من الحواريين الذين هم أتباعه. فقيل إن أحد هؤلاء الحواريين، طبعا هذه عموما يعني قصص بني إسرائيل وأحاديث بني إسرائيل، حتى المفسرين الذين ذكروا هذه القصص لم تثبت في نصوص نبوية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة، بحيث أننا نجزم 100% أنها صحيحة، إنما هي تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام أحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني هي جاءت عن بني إسرائيل فنحدث بها دون أن نصدق ولا نكذب، كما في الحديث الآخر إذا حدثكم بنو إسرائيل بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ونحن نقول يعني كما أمر الله تعالى، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، نحن آمنا بتلك الكتب ما كان فيها من صواب وما كان فيها من خطأ فيرد. فالمقصود أن اليهود جاءوا وحاصروا هذا المكان، وقيل إن الذي دلهم عليه هو رجل من هؤلاء الحواريين خان ودلهم عليه، فلما دلهم على هذا المكان قال عيسى عليه السلام لمن معه، من منكم يلقي الله تعالى عليه شبهي ويفعلون به ما يفعلون من قتل أو أي شيء، وأنا أصعد إلى السماء. فقال أصغرهم أنا، فأعرض عنه عيسى عليه السلام ثم أعاد: من منكم يعني يلقى عليه شبهي ويكون في الجنة؟ فرفع يده مرة أخرى ولم يرفع أحد، ثم دعا مرة ثالثة فرفع يده فقال: نعم أنت. فألقي عليه شبه عيسى، صار شكله هو عيسى، ورفع الله تعالى عيسى إلى السماء. ذلك قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن إيش؟ شبه لهم، شب جعلنا له شبها، شبه لهم. ثم قال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. عيسى عليه السلام له عمران، عمر قبل الرفع وعمر بعد الرفع، فإنه سينزل في آخر الزمان كما ورد في أحاديث كثيرة صحيحة، وكما ورد في القرآن لما قال الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا. ثم قال بعد ذلك: وإنه إيش؟ لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة، يعني وإن عيسى من علامات الساعة، وإن عيسى من علامات الساعة التي ستنزل، التي ستظهر في آخر الزمان. طبعا اليهود قبضوا على هذا الشاب وذهبوا به وصلبوه، ويعني قتلوه قتل بشع، ويصورون هذا إلى اليوم الآن في يعني في مثل فيلم آلام المسيح الذي خرج قبل فترة، أنا ما رأيته لكن حدثت عنه وقرأت عنه في بعض المقالات، ومثل الأفلام التي تتكلم عن عيسى، ويأتون بشخص يمثل دور عيسى عليه السلام، وهو موجود أيضا في كتبهم اليوم في طريقة قتله، أقبلوا به على خشبة كمثل الصليب، ثم دقوا المسامير في يديه وفي قدميه، علقوه عليها وكشفوا ملابسه، ولم يدعوا عليه إلا ما يستر عورته المغلظة ولا يسترها أيضا تماما، وجعلوا عن يمينه صلبوا سارقا، وعن يساره صلبوا سارقا آخر، وأقبلوا إليه وجرحوه، ثم أقبلوا بالخل وصبوه عليه حتى يعني يتعذب، ثم تركوه ثم قتلوه بعد ذلك، ودفنوه 3 أيام، جعلوه في كهف، ثم رفع. هذا في اعتقاد النصارى، في اعتقاد النصارى. في اعتقاد اليهود أن قتل وانتهى، في اعتقاد المسلمين أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه بنص القرآن. فهذه 3 عقائد عموما. لذلك النصارى يعتقدون، النصارى يعتقدون أن عيسى بينزل في آخر الزمان، ترى يعتقدون أنه قتل ورفع وبعدين بينزل في آخر الزمان، وأنه يجلس عن يمين أبيه، هذا في عقيدة النصارى. النصارى يعتقدون هذا المعتقد في عيسى، وهو بلا شك غلو فيه. ولما رد الله عز وجل عليهم في آيات كثيرة، من ضمنها رد الله تعالى عليهم لما تكلم عن آدم، فقال سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل من؟ آدم. يعني كأن الله تعالى يقول: إذا أنتم ستغلون في عيسى وتقولون ابن الله لأنه موجود من أب من أم دون أب، اغلوا في آدم، أب آدم لا أم ولا أب. إذا أنتم مصرين أن ترفعون بشرا فوق منزلته، عندكم آدم أولى، عيسى على الأقل عنده أم، آدم لا أم ولا أب، اغلوا فيه أكثر وقولوا هو ابن الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، الله يخلق ما يشاء. ثم قال له: كن فيكون. الحق من ربك، هذا هو الحق، ولا تلتفت إلى تكذيبهم أو إلى ما يفترون. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً.